بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخرج الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث العظيم ينبغي لنا أن نقف عنده وأن نتأمل فيه وأن نستنبط ما دل عليه هذا الحديث من أحكام ومن مسائل. فأولا، فيما يتعلق بالمرأة، أن المرأة بعكس الرجل فيما يتعلق بالصف، فخير صفوف النساء هو الأخير وليس الأول، بل الأول هو شر صفوف النساء، مع أن الذين في الصف الأول من النساء قد يكون أتينا، أو في الغالب أنهن قد أتينا قبل من جاء في الصف الأخير، ومع ذلك فإن الصف الأخير من صفوف النساء هو الأفضل، وذلك كلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان ذلك خير لها. فلعل يتحدث عن صلاة النساء مع الرجال في المساجد وفي المصليات. فأقول وبالله التوفيق، أولا أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وذلك لما رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فأولا، بيت المرأة هو خير لها فيما يتعلق بصلاتها، إلا في صلاة العيدين، صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة أن تخرج لصلاة العيد، كما في حديث أم عطية الذي خرجه البخاري ومسلم. وأما باقي الصلوات فالأفضل لها أن تصلي في بيتها كما تقدم. الأمر الثاني، أنها إذا أرادت أن تصلي في المسجد فعليها ألا تمس طيبا ولا تأخذ منها رائحة طيبة، وقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث زينب الثقفية زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن الصلاة في المسجد فلا تمس طيبا، فلا يجوز لها أن تتطيب وأن تخرج حتى ولو كانت قد خرجت إلى صلاة. كما في هذا الحديث. ثالثا، يلحق في الطيب الملابس الجميلة، فعليها ألا تتزين وتلبس الملابس الجميلة، لأن الحكمة واحدة في النهي عن التطيب بالنسبة للمرأة وفي نهيها عن لبس الملابس الجميلة وأن تتزين، وذلك لأن المرأة لا شك الحكمة في نهيها أن تتطيب حتى لا تفتن الرجال. فأيضا إذا لبست الملابس الجميلة وتزينت وأخذت زينتها، فأيضا وهي تريد الخروج إلى المسجد، فأيضا هذا لا يجوز. ولذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب. وقال أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله: يلحق بالطيب ما في معنى، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. فإذا الأمر الثالث عليها ألا تتزين حتى ولو كانت خارجة إلى المسجد للصلاة، ولذا في الحديث: وليخرجن تفيلات. نعم. الأمر الرابع أن هناك من أهل العلم قال: لا تخرج في النهار وإنما تخرج في الليل، يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وذلك حتى يكون ذلك أستر لها. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم وهم الحنفية، وخالفهم الجمهور. نعم. الأمر الخامس أنه ينبغي تخصيص أن الأولى، نعم، أن الأولى والأكمل والأحسن أن يخصص بابا للنساء حتى يدخلن منه ولا يدخل معهن الرجال. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في كتابه السنن، قال رحمه الله: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ثم ساق بسنده من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع أي مولى بن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ابن عمر عندما خصص هذا الباب للنساء لم يدخل من هذا الباب إلى أن توفاه الله عز وجل، مع أنه قد يكون في بعض الأوقات ما هناك امرأة قد جاءت إلى الصلاة، أو في هذه الصلاة ما هناك أحد من النساء، ومع ذلك عبد الله بن عمر لم يدخل من هذا الباب البتة حتى توفاه الله عز وجل. قال أبو داود: وقال غير عبد الوارث، عبد الوارث هذا بن سعيد العنبري التنوري البصري وهو ثقة ثبت، قال قال عمر قال قال غير عبد الوارث قال عمر يعني الذي أمر بذلك بتخصيص باب للنساء هو عمر. قال أبو داود وهو أصح. ثم روى من طريق إسماعيل وهو بن علية الحافظ عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني وهو إمام جليل قال عن نافع وهو ثقة نبيل قال قال عمر بن الخطاب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو خصصنا مكانا للنساء إلى آخره. قال أبو داود وهو أصح يعني أن الصحيح في هذا الخبر وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه. نعم هذا الحديث سمعنا طبعا هذا الحديث صحيح لكن سمعنا من بعض أهل الجهل أنهم قالوا إذا رحمك الله قالوا إذا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصل في المسجد يفصل النساء عن الرجال فلماذا نحن الآن نجعل فاصل يفصل الرجال عن النساء وحاجز يحجز النساء عن الرجال. فيرد على هؤلاء أنه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل بابا خاصا للنساء وإنما الذي جعله عمر رضي الله تعالى عنه. إذن بالتالي عمر أخطأ على زعم هؤلاء. وهل عمر أكثر غيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا. نعم ولكن هذا مما دل عليه الشرع. ويكفينا في هذا أن في الحديث الصحيح وهو حديث سفينة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. مع أن قول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرهن وشرهن أولهن أولهن يدل على ذلك يدل على أنه ينبغي للمرأة أن تبتعد عن الرجل حتى ولو كان ذلك في صلاة. فإذا عندما نضع حاجز يحجز النساء عن الرجال هذا عمل بأي شيء؟ هذا عمل بهذا النص وما دلت عليه أيضا النصوص الأخرى. ولذا الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن. هل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مجموع؟ ما كان، وإنما جمعوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عن أبي بكر وعن عثمان وعن بقية الصحابة جمعوا القرآن. بل عندما أخذ عثمان الصحف أمر بنسخ 5 مصاحف كما هو معلوم وأرسلها إلى كبار أمصار بلاد الإسلام وأمر بإحراق ما سواها. فهل عثمان رضي الله عنه أكثر غيره على كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، وإنما هذا عمل بما دل عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا عمل بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ كتاب الله جل وعلا. وهكذا السنة، السنة لم تكتب لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تصنيف الكتب. طبعا هي كتب بعضها أكتب لأبي شاف، نعم، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، نعم، وقال له عليه الصلاة والسلام أكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقه، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود تصنيف الكتب وجمع السنة كاملة في كتب مصنفة ومدونة. نعم، فهذا إنما حصل بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو معلوم. نعم، فهذا عمل عندما كتب أهل العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوها من أجل أن لا تضيع ومن أجل أن تحفظ. ولا شك الشرع جاء بالأمر بحفظها، بحفظ القرآن العظيم وبحفظ السنة النبوية، بحفظ الدين، والدين من الكتاب والسنة. ولذا في عهد عمر رضي الله عنه أمر بضرب شارب الخمر 80 جلدة، بينما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلد 40 جلدة. السبب أن عمر فعل ذلك لأن الناس تتابعوا، والنصوص الشرعية جاءت بردع الناس من الوقوع في المحرمات والمعاصي، والشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومن ذلك العقل. فشرب الخمر هذا لا شك أنه يزيل العقل. نعم، فعمر رضي الله عنه عندما فعل ذلك ولا شك عمل بنصوص الكتاب والسنة. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما جلد شارب الخمر 40، قال كل سنة، ذكر 40 وذكر 80. 40 جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 80 عن عمر. قال وكل سنة، 40 أحب إلي، لكن قال عن الجميع سنة. نعم، ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أن شارب الخمر إذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه. نعم، فهذا عمل بنصوص الشارع. أنهم نعود إلى ما نحن بصدده. نعم، تقدم أن الأمر الأول هو أن المرأة تصلي في بيتها أفضل لها، ثانيا أنها لو خرجت عليها أن لا تمس طيبا بحيث تشم منها الرائحة الطيبة، يلحق بذلك أن لا تتزين بالملابس الجميلة. نعم، الأمر الرابع هو أن الأولى أن يخصص مكان لدخول النساء بحيث لا يدخل معهن الرجال. الأمر الخامس أن في داخل المسجد كلما ابتعدت المرأة عن صفوف الرجال كلما كان ذلك ماذا؟ أفضل لها وخير لها، كما دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. ومن هذا الحديث ومن غيره وضع الحاجز بعد ذلك الذي يحجز الرجال عن النساء. نعم، الأمر السادس أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النساء أمرنا أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال قيام، وذلك لئلا ترى المرأة عورة من؟ عورة الرجل. وكان بعض الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب القلة، قلة المال وقلة الثياب، يعني كان هناك من يلبس إزار فقط ويشد عليه، فقد ترفع المرأة قبل الرجل، والرجل مثلا لا زال ساجد فترى ماذا؟ فترى عورة الرجل. فلذا أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال قياما. الأمر السابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثبت في مكانه. قالت أم سلمة: من أجل أن يخرج من النساء حتى لا يدرك الرجال النساء عند الخروج، حتى يكون النساء قد خرجنا قبل أن يخرج الرجال، وذلك لئلا يختلطن هن مع الرجال. فهذه الأمور السبعة ينبغي أن تلاحظ في صلاة النساء مع الرجال. وهذا في الحقيقة في يعني في صلاة وفي عبادة، وهذه يعني العبادة وهي الصلاة لا تحتاج إلى كبير وقت، فكيف إذا كان الأمر في غير صلاة وفي وقت أكثر من وقت الصلاة؟ فلا شك الأمر أشد، والاحتياط ينبغي أن يكون أكبر. ولذا جاءت الأحاديث أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي ماذا؟ إلا مع ذي محرم. ولذا في حديث ابن عباس في البخاري عندما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال: انطلق فحج بامرأتك. فأمره أن يترك الجهاد والاكتتاب في هذه الغزوة ويلحق بامرأته حتى يحج معها. ومثل هذا أيضا ما جاء أيضا في البخاري في من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر المرأة، زجر الرجل عفوا، أن يدخل على امرأة لا تحل له. فعندما قيل لها الحمو وهو قريب الرجل، قريب رجل المرأة، قريب الزوج، قال: الحمو الموت. ومعنى ذلك أن هذا قد يقع فيه تساهل، وهو يؤدي إلى ما يؤدي إليه الموت من الوقوع في الفواحش وفيما لا يحمد عقباه. فهذا كما تقدم، يعني نعود إلى ما كنا بدأنا به، هذا فيما يتعلق بصلاة. فكيف المرأة تختلط بالرجال في عمل، في دراسة، ساعات طويلة وأوقات كثيرة، ويتكرر هذا في كل يوم في وقت العمل؟ فلا شك أن الأمر أخطر، فينبغي على أولا الرجال الابتعاد عن النساء، كما أنه يجب على النساء أن يبتعدن عن الرجال وألا يتساهلن في الاختلاط بالرجال. فإذا كان الأمر في صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شر صفوف النساء أولهن، مع أنها عبادة، وقد تكون هذه تظن أنها قد سابقت وسبقت، ومع ذلك الصفوف القريبة من الرجال هن شر صفوف النساء. فكيف عندما يكون الأمر في غير الصلاة، في كما تقدم في عمل، في دراسة وما شابه ذلك؟ فلا شك أن الأمر أعظم والخطر أشد. فلذا ينبغي على الرجال أن يبتعدوا عن النساء اللاتي هن محرمات عليهم كما أنه ينبغي للنساء أن يبتعدن عن الرجال الذين هم ليسوا بمحارم لهم هذا لهن. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.